بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، أستغفره وأستهديه وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الداعي إلى سبيل ربه والموصل إليه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. الموضوع كما تفضل الشيخ عبد المحسن في ضمن هذه السلسلة التي يعقدها هذا المسجد المبارك في منهاج أهل السنة والجماعة، فقد رغب الإخوة المنظمون أن يكون الحديث عن الوسطية عند أهل السنة والجماعة أو الوسطية في منهج أهل السنة والجماعة. لماذا الحديث عن الوسطية؟ على كل حال، الموضوع أو عناصره حسب الوقت المتاح سوف يكون في مقدمة عن لماذا حديث عن الوسطية، ثم عن تعريف أهل السنة والجماعة، ثم عرض لأهم خصائصهم ومعالم منهجهم، ثم حديث عن الوسطية ومظاهرها. أما لماذا الحديث عن الوسطية؟ فذلك لأن الأمة الإسلامية ولا سيما في حالها المعاصر تعيش ضعفا ظاهرا في كثير من ديارها وأحوالها، ومن أظهر مظاهر الضعف ظهور طرفي الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، بئر معطلة وقصر مشيد. ومع الأسف أن هذا كما هو حال كثير من عموم المسلمين فهو موجود في بعض من ينتسبون إلى الدعوة والعلم والإصلاح، فهم فيهم من غلا وأفرط، فنشأت فيهم جماعات تكفير وهجرة، وهناك من فرط وجفى وأضاع معالم الدين ووصول العقيدة بقصد جمع الناس ووحدة الصف، ففشى الإرجاء وانطمس عندهم معالم التوحيد وحقيقة العبادة. والمسلك الوسط في ذلك هو اقتفاء الأثر وتبين الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سلوك هذا المسلك حتى يتبين غلو الغالين وانتحال المبطلين وتفريط الكسالى والمرجئين ودعاوى المنهزمين والمرجفين، على حد قوله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أما الوسط والوسطية من حيث المعنى فلا أظن أنني أحتاج إلى مزيد توقف، فلا يبدو لي أن هناك حاجة إلى بيان معنى الوسطية بشكل مفصل، ولكن يكفي أن نشير إلى أن الوسط في لغة العرب وفي مختار القرآن الكريم في الوسط والأوسط والوسطى وأوسطهم هو معنى يجمع بين العدل والفضل والخيرية والجودة والرفعة والمكانة العلية والنصف، كما أنه طبعا توسط بين طرفين أي بين راذلتين كما قالوا خير الأمور أوساطها والفضيلة وسط بين راذلتين. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، فلها من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال أفضلها على ما سوف يأتي لهذا من مزيد تفصيل إن شاء الله. أما ما يتعلق بتعريف أهل السنة والجماعة، فأهل السنة يطلق بإطلاقين، أهل السنة والجماعة يطلق بإطلاقين، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام يطلق أهل السنة والجماعة في مقابل الشيعة والخوارج، ويطلق بإطلاق خاص وهو مقابل جميع المخالفين من أهل الأهواء، وهذا هو المراد هنا. فمراد به السلف وأهل السنة والجماعة وأهل الحديث ممن برز مذهبهم ومنهجهم، وبخاصة في إثبات الصفات لله عز وجل وقولهم في القرآن بأنه غير مخلوق، وإثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة، وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل السنة والجماعة. والسنة هي الطريقة المسلوكة في الدين الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، على حد قوله صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وأيضا المراد بالجماعة الاجتماع الذي هو ضد الافتراق، فتسمى أهل السنة والجماعة بهذا الاسم لأنهم أهل سنة تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، واقتفوا طريقته باطنا وظاهرا في الاعتقادات والأقوال والأعمال، وهم الجماعة لأنهم جدوا في الاجتماع على الحق والأخذ به، واجتمعوا على أئمتهم وعلى الجهاد وعلى السنة والاتباع وترك الابتداع والأهواء، كما أنهم هم أهل الحديث والأثر لشدة عنايتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية واتباع، فهم يقدمون الأثر على النظر، وهم السلف، إذ المراد بالسلف الصحابة رضي الله عنهم وتابعوهم وأتباعهم إلى يوم الدين، وقد يراد بالسلف القرون المفضلة الثلاثة الأولى. ومن هنا فإنه على جهة الإجمال منهجهم ومذهبهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بتوجه غير مرضى من أمثال القدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة وغيرهم. أيضا قبل أن ندخل إلى صلب الموضوع لا مانع أن نذكر بعض ملامح منهج أو أهمية منهج أهل السنة والجماعة. تنبع أهمية هذا المنهج من أهمية الدين نفسه والعقيدة نفسها وضرورة العمل الجاد الدؤوب لأخذ الناس بالحق وأخذهم بدين الله عز وجل، وذلك الأمور منها لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم، فلا تجتمع كلمة المسلمين إلا على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نهج الجيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التجمع على غير ذلك فمصيره الفشل والتفرق. هذا المنهج يجعل المسلم يعظم نصوص الكتاب والسنة وتعصمه بإذن الله من رد معانيها أو التلاعب في تفسيرها بما يوافق الهوى. هذا المنهج يربط المسلم بالسلف من الصحابة ومن تبعهم فتزيده عزة وإيمانا وافتخارا، فهؤلاء السلف من الصحابة ومن سار على نهجهم هم سادة الأولياء وأئمة الأتقياء. هذا المنهج يتميز بالوضوح حيث إنه يتخذ من الكتاب والسنة منطلقا في التصور والفهم بعيدا عن التأويل والتعطيل والتشبيه، وينجي بإذن الله المتمسك به من هلكة الخوض في ذات الله ورد نصوص من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تكسب صاحبها الرضا والاطمئنان لدين الله وأمره وقدره وتقديره. ولا يكلف العقل التفكير فيما لا طاقة له به من الغيبيات، فهذا المنهج سهل ميسر بعيد عن التعقيد والتعجيز. ولهذا جاء الخبر أو الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على هدى المستقيم، والله رب الكعبة. وأيضا في ذلك مقالة ابن مسعود رضي الله عنه المحفوظة في قوله: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئا. كذلك أيضا من معالم هذا المنهج البعد عن التعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل هذا المنهج هم أعلم الناس بأقواله عليه الصلاة والسلام وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وصحيحها. هذا المنهج يجعل الكتاب والسنة هو الإمام، ويجعل طلب الدين من قبلهما، أي من قبل الكتاب والسنة. وما وقع في العقول والخواطر والآراء فإنه يعرض على الكتاب والسنة، فإن كان موافقا قبل، وإن وجد مخالفا ترك، وليس إقبال إلا على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم صاحب هذا المنهج إذا وجد في نفسه حرجا فإنه يرجع بالتهمة على نفسه، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق وإلى التي هي أقوم، ورأي الإنسان قد يكون حقا وقد يكون باطلا. كذلك أيضا ليس لهم اسم خاص ينتسبون إليه، كما قال بعض أهل العلم وقد سئل عن السنة فقال السنة ما لا اسم له سوى السنة، وأما غيرهم فينتسبون إلى المقالة تارة، يعني إلى المبدأ، أو إلى القائل تارة، أما عن السنة فإنما نسبتهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه ومأثوره وسلف الأمة. جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها، بل لو أنك جمعت ما كتبوه وما نقلوه عن سلفهم لوجدته وكأنه قد جاء عن قلب رجل واحد وجرى على لسان رجل واحد. ولهذا قال أبو المظفر بن السمعاني: وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاجتماع والائتلاف، فإن النقل والرواية من الثقات المتقنين قلما تختلف، وإن اختلفت في لفظة أو كلمة فذلك الاختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه، وأما المعقولات والآراء والخواطر فقلما تتفق، بل عقل كل واحد ورأيه وخاطره يري صاحبه غير ما يري الآخر. نشير إلى قضايا كبرى قبل الدخول في الوسطية من خصائص هذا المنهج أو من من من من معالمه الكبرى، ك ك ك ك ك ك ك كممارسة أو كمعلم بارز. منها قضية التوحيد، بمعنى الحديث عن التوحيد والدعوة إلى التوحيد والالتزام بالتوحيد. هذه قضية يا إخواني طبعا وضدها الشرك، سوف نتكلم عنه، قد تحتاج مني إلى وقفة الحقيقة، لأن فعلا ميزة محل مع الأسف أنها محل تردد عند بعض الناس، كيف؟ معلوم تميز هذه البلاد خاصة ولله الحمد تبنيها لقضية التوحيد والدعوة إليه وبروز ذلك بروزا بينا، مما دعا بعض الناس ومفكرين وبعض الذين إما لم يتبينوا المنهج ولم يميزوا أو بعض المخالفين، لما رأى فعلا إصرارنا عن الحديث عن التوحيد والالتزام به والدعوة إليه وتعليمه وتربية الناس عليه، ما كان من أمثال هؤلاء إلا أن قالوا إن هذا المنهج كأنه يشير بأننا نتهم الناس في عقائدهم. وحقيقة هذا يحتاج إلى وقفة كبيرة. الدعوة إلى التوحيد هي طريق القرآن، والدعوة إلى التوحيد ليست لا يدعى إلى التوحيد ولا يذكر بالتوحيد إلا المشركون، هذا غير صحيح. القرآن كله حديث عن التوحيد وأمر الدين، كما أصل ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره. أنا أذكر ببعض الآيات. الله عز وجل حينما ذكر عباد الرحمن وذكر صفاته، ومعلوم أن عباد الرحمن مؤمنون بل أنهم هم صفوة يقتدى بهم، فقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه كل صفات يعني ما تلفت النظر من حين أنها فعلا صفات سلوكية وصفات عبادات وتعبد، لكن قال بعدها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، مع أن الله سبحانه وتعالى سماه عباد الرحمن، وشك أن عباد الرحمن أي أن مستقيمون على الطريقة، لكن من صفاتهم أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، مما يدل على أن قضية التوحيد قضية دقيقة. في قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، العلماء رحمهم الله وقفوا عند هذه الآية وقفة عجيبة ودقيقة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طبعا شيء نكره في سياق النهي تفيد العموم. ذكر العلماء التقدير المحذوف، فقالوا ان التقدير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من الاشياء، فاذا حاولت أن تفهم هذه الدقيقة من المعنى لا تشرك به شيئا من الأشياء، أي شيء مهما قل ذبابا، يعني مهما أدنى تعلق بغير الله عز وجل فهو صورة من صور الشرك المخوف. تقدير آخر، الأول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من الأشياء، التقدير الثاني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من الشرك. شيئا من الأشياء يعني المعبودات، وكان ذبابا أو أقل من ذباب. شيئا من الشرك يعني شيئا من أدنى تعلق بقلبك أنت على خطر. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا حينما نقول إن من منهجهم الدعوة إلى توحيد الله عز وجل لأنها هي طريق القرآن، وإن شئتم مزيد إيضاح. فالله عز وجل قال في حق الأنبياء يعني حذر الشرك حتى في خطابه الأنبياء، وحاشاهم أن يشركوا، حاشاكم أن يشركوا، وذكر من سيرهم أنهم يحذرون أبناءهم وهم وأبناءهم على الحق. فالله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وحاشاه أن يشرك. هل هذا كان اتهاما للنبي في عقيدته وفي توحيده؟ إنما هي طريقة القرآن. الله عز وجل قال لإبراهيم، إبراهيم هو صاحب الملة الحنيفية والذي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه، قال له: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. حاشا إبراهيم أن يشرك عليه السلام. ومع هذا وهو صاحب الملة الحنيفية هو الذي قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا قال إبراهيم النخعي: ومن يأمن الفتنة بعد إبراهيم، ومن يأمن الفتنة بعد إبراهيم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي قال: يا بني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في آية كثيرة حقيقة، والله عز وجل قال لنبيه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مخذولا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، وحاشاه عليه السلام أن يشرك. إذا من أصول أهل السنة والجماعة ومن منهجهم الدعوة إلى التوحيد. ويأتي طبعا مقابله التحذير من الشرك. ولهذا لو فكرت فعلا يعني كيف أن الناس إذا تركوا من التعاهد بتوحيد الله عز وجل ينحرفون. ولهذا صور الموجودة في كثير من بلاد المسلمين المتعلق بالقبور ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله أشياء، بل فيه ما هو الشرك الأكبر مخرج من الله. فالناس تضعف، ولعلك تلاحظ أيضا حتى مع الأسف في بلادنا لما ضعفت أو التركيز علمائنا رحمه الله في التربية والتعليم بدأ يظهر قبول الشعوذات وقبول السحر والكهانة، شيء ما كنا نعهده، مما يدل على النفوس ضعيفة. النفوس ولو كانت مؤمنة ولو كانت تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله وتؤمن بالله عز وجل وتؤمن بتوحيد الربوبية وتؤمن بحق الله عز وجل وقوته وقدرته وتدبيره، لكن فيها ضعف، فتحتاج دائما أن تعاهد بالتوحيد وتعاهد بالإخلاص لله عز وجل والتعلق به وتجريد العبادة له سبحانه وتعالى وإفراد العبادة بأنواعه. إذن من المنهج الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وكذلك التحذير من ضده الذي هو الشرك بشتى ضروبه وصنوفه مهما دق. فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء في ليلة ظلماء على صفحة السوداء، أخفى لا يرى، مما يدل على عظم الأمر وخطأ شدة خطره وضرورة التذكير به والدعوة إليه وتحذير الناس من الشرك وبيان التوحيد. كذلك أيضا من منهجهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه قضية كبيرة جدا في الدين. هناك بعض الفرق السابقة تقول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن إما بطريقة خارجة عن سلطات الأئمة ولاة الأمور، أو لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهج من منهاج أهل السنة والجماعة. وليس الحديث طبعا عن الإفاضة والإفاضة في دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحفاظ على الدين والحفاظ على الأمة، لكن يكفي أن نقارن بين آيتين. الآية الأولى قول الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ولا تقرا في حق المؤمنين قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بالمقارنة بين هاتين الآيتين يتبين الفرق الكبير والمقصود فعلا بحياة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهجا. الآية الأولى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. من هنا جنسية، يعني كما تقول يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذا من هذا، أو هذا البيض من هذا البيض، أو هذا بمعنى متجانسون في الطباع، يعني كانت تقول هذا من هذا. المنافقون والمنافقات والمنافقات بعضهم من بعض جنس واحد، كما تقول العامة أحيانا في بعض الأقاليم: البيض الفاسد يدحرج مع بعضه. هذا معنى من بعض، أجناس من بعض. أما أهل الإيمان فبعضهم أولياء بعض، بمعنى بينهم نصرة. بينما المنافقون ما بينهم نصرة، لماذا؟ لأن أصل النفاق، النفاق تلون، والنفاق سير على حسب المصالح، لا على حسب المصلحة الحقيقية ولا على حسب الحق، وإنما على حسب الهوى. ولهذا المنافق يسير على هواه أو على هوى من يخاف. فمن هنا كانوا بعضهم من بعض. أما أهل الإيمان المؤمنون بعضهم أولياء وبعض متناصرون. ما هي مظاهر النصرة؟ ليست المجاملة ولا النفاق، وإنما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو أقيم على وجهه فإنه ثقيل. الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو التناصح ثقيل، لكن نظرا لأن الذي بينهم ولاء وبينهم نصرة وبينهم تعاقد على الحق، كان مظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فاشيا بل مسلكا للمسالكين. لأن الحقيقة لو, لو, لو, لو, لو, لو تأملت بطبائع النفوس، في طبائع النفوس، فإن الأمر بالمعروف شاق والنهي عن المنكر كذلك شاق. إذا رأيت أخاك على منكر ثم نهيته عنه فإنها ثقيل على النفس، لكن لما وقر في القلب في النفس من إيمان وفي القلب من يقين والتزام أصبح هذا منهجا ومقبولا، بل أصبح هذا هو الظاهرة من مظاهر المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كذلك قضية أخيرة وهي مهمة جدا في بيان هذا المنهج حتى ننتقل إلى الوسطية، وهي قضية ضبط العلاقة بين التوكل والأسباب، وهذه تنبع من صفاء المنهج وتنبع من صفاء العقيدة، وهي أنه لا تختلط عليه ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل والإيمان بقضائه وقدره والتوكل عليه وتسليم الأمر له، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا خافض لما رفع ولا رافع لما خفض. هذه كلها قضايا راسخة في قلب المؤمن. هذا لا يعني الإنكار الأسباب، فالأسباب يعلم المؤمن الحق أن الله سبحانه وتعالى وضع في هذه الدنيا سننا، وأن هذه السنن إذا أخذ بها العبد بإذن الله فإنها تنتج آثاره، فيأخذ بالسبب ويقوم بمهمة الاستخلاف، لأن الله سبحانه وتعالى استخلفه في هذه الأرض ليعمرها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فهو يربط بين الأسباب فيأخذ بها ويحتاط لنفسه، وبين الإيمان بالله عز وجل، بمعنى أن السبب إذا لم ينتج فإنه لا ينتكس، لأنه يعلم أن من وراء الأسباب رب الأرباب، ولهذا يكون على عقيدة مطمئنة، يأخذ بالسبب يتزوج، الزواج سبب للإنجاب بإذن الله، فإذا لم يأته ولد رضي وسلم، فهو أخذ بالسبب لكنه لم يضطرب ولم ينتكس حينما لم يتج السبب. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى من وراء الأسباب، وأن الكون كونه والتدبير تدبيره سبحانه وتعالى. إذا هناك ربط وثيق بين ربط وضبط بين التوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب، وهذا لا يحتاج إلى توقف كثير. نأتي إلى قضية الوسطية. مع أن ما سبق كله لو كان يعني الأمر يسمح كان كله إشارة وسطية، كل ما سبق من مبادئ ومعالم هي لا شك أنها وسط، خاصة في مقابل الفرق المخالفة سواء من غير المسلمين أو الفرق المنتسبة إلى الإسلام. الوسطية والاعتدال، الوسط والمسلك الوسط هو مسلك الإسلام. الله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوسط هو الخيار، والوسط هو بين الطرفين، طرفي الإفراط والتفريط والغلو والجفاء. كانت هي الوسط المحمية فاختلفت فيها الحوادث حتى أصبحت طرفا. فالإسلام دين الوسط، وسوف نأتي إلى وسطية الإسلام عموما، ثم نأتي إلى وسطية أهل السنة والجماعة على جهة الخصوص، لكن لا شك أن ما أذكره هو لا, لا, لا يقيم الإسلام على وجهه إلا من فقه هذه الوسطية. فالإسلام وسط بين طريق المغضوب عليهم أمثال اليهود الذين قتلوا أنبياء الله وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس وأسرفوا في التحريم وحرموا كثيرا مما رزقهم الله، وبين الضالين أمثال النصارى الذين اتخذوا الأنبياء آلهة واتخذوا الأحبار والرهبان معبودات من دون الله، وأسرفوا في التحليل والتحريم، ففي التحليل حتى قالوا كل شيء طيب للطيبين أو كل شيء طيب للطيبين. أما أهل الحق فصراطهم صراط من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الإسلام وسط في الاعتقاد بين الخرافيين الذين يصدقون بكل شيء ويتعلقون بكل شيء ويؤمنون بغير برهان، حتى عبدوا الآلهة فعبدوا الأبقار وقدسوا الأحجار والأوثان، وبين من ينكر كل شيء ولا يتعلقون إلا بالماديات المحضة ويتنكرون لنداء الفطرة والعقل وبراهين المعجزات. ولكن القرآن يقول لهؤلاء وهؤلاء قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والوقت لا يسمح للاستطرادات الكثيرة، وإلا فإن الحديث عن الوسطية في الاعتقاد بخاصة مع عصرنا الحاضر مع الأسف فيما يتعلق بالغلو في الماديات أو الغلو في التخريف حتى في الوقت الحاضر، ولو في الماديات حتى أنكروا الله عز وجل وعبدوا المادة وأصبحوا دهريين، وغلو في المعبودات حتى عبد الشيطان، يعني وصل بهم الفراغ الروحي والشطط والإفراط إلى أن عبدوا الشيطان في الوقت الحاضر فيما يسمونه عصر التناور، مع أن الشيطان عبد من قديم، لكن ظهر عبادة الشيطان حتى في أبناء هذا الجيل. فوسطية الإسلام في هذا الإيمان بالله وحده، لا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكل من سواه مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. كذلك أيضا في باب الأنبياء الإسلام وسط بين الذين عظموا الأنبياء وقدسوهم حتى جعلوهم ورفعهم فوق منزلتهم حتى جعلوهم آلهة أو أبناء الله، وبين الجفاة الذين كذبوهم وأهانوهم بل عذبوهم وقتلوهم، بل في الوقت الحاضر بعضهم يقول إنهم مصلحون، مصلحون اجتماعيون، أو حتى مصلحون في أوقاتهم الآن ما أتوا به غير مناسب لهذا الوقت. كذلك أيضا الإسلام وسط بين الغلاة في العقل الذين جعلوا مصدر المعارف والحقائق في الوجود وما وراء الوجود، وبين الجفاه الذين تنكروا له وانزلقوا وتعلقوا بالإلهامات وعمت أبصارهم، يعني لا غلو في باب العقل. مع الأسف الماديين يعني جمعوا بين التعلق بالمادة والتعلق بالعقل، فما أوصلتهم إليه عقولهم قبلوه، وما لم تقبله عقولهم ردوه. كما أن هناك يقابلهم طرف آخر أفرطوا فألغوا عقولهم بالكلية فتعلقوا بالأوهام وتعلقوا بالخرافات وتعلقوا، فالإسلام وسط في ذلك، أمور غيبية لا يدركها العقل يسلم بها أيضا بضوابطها، وأمور معقولات الله عز وجل جعل لنا عقولا وجعلها هي محط التكليف. فإذا نحن أهل الإسلام وديننا دين وسط في ذلك، العقل له منزلته بل العقل هو محط التكليف، وفي المقابل لا نغلو بحيث ما لم تصدقه عقولنا لا نقبله، لأن هناك لأننا نعلم أن العقل محدود، كما أن طاقاتنا كلها محدودة من البصر واليد وقوة اليد وقوة البصر وقوة السمع محدودة، كذلك قوة العقل محدودة، لكنها قوة نختلف بها في حدودها. كذلك أيضا في الأحكام والعبادات ديننا وسط، فالتكاليف في حدود الاستطاعة، لم يكلفنا الله عز وجل إلا في حدود قدرتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في الصلوات، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في سائر المطلوبات الشرعية. بل الذين أرادوا أن يشددوا على أنفسهم في العبادة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف منهم موقفا شديدا، كما تعرفون في قصة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقلوها، فقال بعضهم أما أنا فأصوم فأصلي ولا أنام، وقال الآخر أصوم ولا أفطر، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا حمد الله وأثنى عليه، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هو وسط في التكاليف، بل حتى في التكاليف إذا طرأ عليك ظرف خفف الله عليك، إذا كنت في مرض، إذا كنت في سفر، أي ظرف، فإذا جاء ظرف شاق سواء شاق أو حتى في الأسباب التي قررها الشاق كالسفر مثلا قد لا يكون شاقا، لكن لو حصل ظرف شاق أيضا يأتي التخفيف. فإذا التكاليف وسط، ولهذا المداومة على العبادة تكون في حدود ما تطيق، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه أو ما دام وإن قل. ولهذا ابن الجوزي رحمه الله يعلق على القضية المداومة يقول إنما أحب الله الدائم لمعنيين، أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل فهو متعرض للدم، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها وإن كان من قبل حفظها لا يتعين عليه. الثاني أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. لا نطيل في قضية العبادات. في الأخلاق، الأخلاق والسلوك أيضا دين الله وسط بين الغالي الذي جعل الإنسان مثاليا فأراده في هذه الدنيا ملكا مبرأ من كل عيب سليما من كل نقص، فطلب منه من معالي القيم والأداب ما لا يمكن أن يبلغه إلا بالعصمة لو كان معصوما، وبين الجفاه الذين جعلوا حيوانا بهيميا فلم يعيب عليه أن ينحط في السلوك إلى أسفل الدركات. ومع الأسف أن عصرنا حاضر شاهد على هذا الانحطاط البهيمي في الشهوات. إذن مسلك الإسلام في الأخلاق وسط بين المثالية والواقعية، بمعنى لا شك الإسلام وضع لنا نماذج مثالية أحب منا أن نرقى إليها، لكنه لم ينكر واقعيتنا كبشر وضعفنا. الآن حتى الذنوب قال الله عز وجل علم أن فيكم ضعيف والله يريد أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. بل حتى في الجهاد فرض علينا في أول تشريع كان أن يقف المسلم مقابل 10 من الكفار ثم خفف، علم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فالإسلام وسط بين المثالية النموذج المحلق وبين الواقعية. مثلا في قوله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان. عدل وإحسان، العدل هذا كل واحد يطيقه، اللي هو إعطاء حق وأخذ حق. الإحسان فضل، والإحسان هو الذي تتنافس فيه النفوس الكريمة. وأيضا في قوله مثلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن قال في مقام آخر ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه واقعية، ولئن صبرتم مثالية. إذن ديننا يعني وسطية في المنهج السلوك والأخلاقيات، لا يريدنا أن نكون فعلا كما يقول النصارى من ضربك على خده الأيمن أعطي خدك الأيسر، لا، هذا خلوع. إنما الغاية والتي لا تنقص عنها تعطي حق وتأخذ حق. الشرف في الإحسان، الممنوع الظلم التعدي. ولهذا حتى في الحرب قال عز وجل ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. حتى في الحرب هي مقاتلة في سبيل نصرة الحق، لكن لا تعتدوا، لا تمثيل ولا قطع أذان ولا أنوف ولا الإسلام وسط بين فعل الواقع، يعني يعترف بواقعية البشر كبشر وأن يأخذ حق ويعطي حق، ويرفعه إلى السمو في المثالية. ناسينا قضية أخرى وهي حقيقة دقيقة، قضية الاستمتاع بالزينة. قضية الزينة وهي وسطية ظاهرة في الإسلام، الزينة الله عز وجل أباح لنا الزينة، بل امتن علينا بإباحة الزينة. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. إذن هذا مسلك في الإسلام وسط، لا لم ينكر ولم يمنعنا مما وضعوا فينا من طبع حب زينة وحب استمتاع وتمتع، فلم يجعلنا كما بعض الذين شددوا على أنفسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء بقاياهم في الصوامع، أو كما أيضا بعض العبادات الوثنية كبعض الهندوكية والروحانيات المغرقة، لا هذه ولا هذه. فالزينة مباح لنا أن نستمتع. تأملوا قول الله عز وجل والأنعام خلقها لكم فيها دفء دفء ومنافع ومنها تأكلون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس إن ربكم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ولكم فيها جمال، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ولكم فيها دفء، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. الأساس الأولى أساسيات في وظيفة الأنعام، لكم فيها دفء ومنافع، منافع متعددة جدا ما لا تنتهي، ومنها تأكلون أيضا شيء أساسي، ولكم فيها جمال. فجعل هذا مما امتن الله عز وجل به عينا. طبعا إدراك الجمال لو تتأملون المعنى يا إخواني، إدراك الجمال في الأنعام طبعا الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وقد يكون غيرهم من أيضا الحيوانات حسب الأقاليم، لو تتأملون ما كل واحد يدرك جمال الأنعام إلا بعض الهواة، ولا لا؟ يعني أنت لو تشوف غنم ما تفكر فيها، ولا تشوف لك جمال أو تشوف يعني بقر، لكن بعض الناس مفتون بالغنم ومفتون حتى بالإبل. بعض الناس تعرفون يشتري الإبل بمئات الآلاف. إذا يعني لا شك أن الجمال في الإبل أو في الأنعام لا ندركه، لكن لا مانع أن يدرك الجمال في شيء آخر. أظن شبابنا يدركوا جمال السيارات، ها؟ شبابنا يعرفون السيارات وألوانها مبدعات وألوانها هذا غادي فضي وهذا غادي يطلع. فعلى كل حال المقصود أنه هذا لا حرج فيه في حدود الضوابط، يعني استمتاعك بالجمال بل حتى اقتناؤك فيها للجمال كما قال النبي في الخيل هي لرجل الستر ولرجل، فالرجل الذي يعطي حقها ويستمتع بها ما في شيء، المهم يعطي حقها. فشعورك وإحساسك بالجمال في هذه الأشياء أو في غيرها من ممتن الله عز وجل، كم حتى الحمير والخيل والبغالة والحمير اللي تركبها وزينة، يعني تتخذها لغير الركوب، تتخذها للزينة. الخيل والبغال والحمير يمكن لا تتخذها للركوب، تتخذها للزينة. الآية لا تمنع من ذلك ما دام في حدود ضوابط الشرع. إن شئتم آية أخرى يقرأ قول الله عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ما معنى ذات بهجة؟ معنى أننا من حقنا أن نبتهج بألوان الزهور وروائحها وأشكالها، لأن الله امتن. ما قال ذات بهجة إلا من باب الامتنان، فوالله سبحانه وتعالى لا يمتن إلا بمباح، لا يمتن علينا إلا بمباح. إذن هذا حدود له ضوابطه، لكن أن تستمتع وأن تجد لذة وأن تمارس لذتك المباحة في الاستمتاع بالشم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الحب بإلي من دنياكم الطيب، في الطيب متعة كمالي، الطيب ليس ضروري، الطيب من الكماليات. وكان النبي يهتم بنفسه وبزينته وجماله في حدود ما يجد، في حدود ما يجد. وكان يلبس للضيوف عليه الصلاة والسلام ويوم الجمعة لها حلة، والعيدين لها حلة، والضيوف لهم حلة، يعني حلة يعني بدلة متكاملة. الحلة هي الطقم الكامل بكامل اللبس، إن كان إزارا وردان أو إن كان قميصا وسراويل على حسب لباس كل لباس، تسمى حلة بمعنى لباس كامل. فالمقصود أن دين لا وصل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل من حرم زينة الله التي يخرج للعباد، لكن لا إسراف ولا غلو ولا تصرف عن الأساسيات، لا لها ضوابطها. نحاول أن نختم ببعض الوسطية في القضايا المعروفة التنبيه إليها حقيقة فيما يتعلق ببعض القضايا العقدية. فأهل السنة والجماعة وسط، يعني عدول خيار متوسطون بين طرفي الإفراط والتفريط. إذن نكمل بعد الأذان في 3 دقائق 4 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل في دقائق فيما يتعلق ب وهي قضية الحقيقة ينبغي الإشارة إليها، وإن كان ينبغي تجليتها لكنها واضحة إن شاء الله. لكن لابد منها، لا يمكن أن سيتكلم عن الوسطية ثم لا يمر عليها. وهي قضية الوسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فكما قلنا أن أهل السنة وسط، بمعنى أنهم عدول خيار متوسطون بين فريقي الإفراط والتفريط. فهم وسط بين فرق المنتسبة للإسلام، كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم. فهم في في باب اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وسط بين المعطلة من الجهمية ومن على شاكيتهم وبين أهل التمثيل المشبه. ويخطئ الحقيقة بعض الذين يكتبون عن منهج السلف في باب الأسماء والصفات فيظنون أن السلف مفوضة، وهذا أمر يجب أن يجلى كثيرا. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله أسماءه وصفاته التي سمى بها نفسه وسماها بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ووصف بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يثبتونها على الحقيقة، وأن الله متصف بها على الحقيقة، لكنهم يفوضون في الكيفية، ويثبتون أن لله يدا وله عينا وله وجه سبحانه وتعالى حقيقة، لكن يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. ولا يلزم أبدا، لا يلزم من إثبات الحقيقة التشبيه البتة. والأمر ظاهر، لأن المخالفين لمنهج السنة والجماعة يثبتون لله صفات، بعضهم لا بل كلهم يثبتون، حتى المعتزلة يثبتون العلم، صفة العلم والحياة، والأشاعرة يثبتون صفات منها الكلام والقدرة والإرادة. فيقال لهؤلاء المثبتين بل الجميع يثبتون أن لله ذاتا حقيقة، فكما أن لله ذاتا حقيقة وتقولون إنها لا تشبه الذوات، كذلك له صفات لا تشبه الصفات. فكما أن لله ذاتا حقيقة وتقولون وهذا حق أنها لا تشبه الذوات، فكذلك له صفات لا تشبه الصفات. فإثباتها على حقيقتها لا يلزم منه التشبيه. فكما أن هناك من أثبت الكلام هو حق وأثبت الإرادة وقال إن الإرادة لا تشبه الإرادات، إذن كذلك أيضا الرحمة، لأن الذين أثبتوا الإرادة نفوا الرحمة، فما دام أثبت الإرادة لله إذن تثبت الرحمة، ما دام أنك أثبت الإرادة وقلت إن الإرادة لا يلزم منها التشبيه كذلك إثبات الرحمة لا يلزم منها التشبيه، وهكذا. فلما في هذا جلي ولله الحمد. كذلك أيضا فيما يتعلق بأفعال العباد، بمعنى أن أهل السنة قالوا إن للعبد اختيارا ومشيئة، ولا منه وفعل هذا يصدر منه وهو محاسب عليه، لكنه لا يفعل إلا بمشيئة الله عز وجل. وهناك من أنكر مشيئة الله عز وجل وقال إن العبد يفعل، وأنكر مشيئة الله، وهناك من ألغى فعل العبد ومشيئته، فتوسط أهل السنة والجماعة على حد قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا أيضا جلي، وبخاصة إذا تبين أن العبد لا يحاسب من أفعاله إلا على ما كان داخلا تحت قدرته واختياره. الشيء الذي يفعله بغير اختياره لا يحسب عليه، ولهذا النائم والمريء والنائم والمغمى عليه والعاجز، ولو أنسان سقط بنفسه سقوطا على فإنه لا يحاسب الله عز وجل، وإن كان يحاسب فيما يتعلق بحقوق الآدميين على تفصيل، ليس هذا مكانه، لكن المقصود أن العبد لا يحاسب إلا على اختياره. مثلا العبد إذا مرض، الله عز وجل لا يحاسب لماذا مرضت أو لماذا أصاب يدك جرح أو لماذا، إنما يحاسبه هل صبر أم لا. لماذا؟ لأن الصبر اختيار، فأنت تحاسب في المرض على الصبر ولا تحاسب على ذات المرض، المرض أنت بيدك، وقع عليك مرض ليس من اختيارك، إنما الذي داخل تحت اختيارك، الذي داخل تحت اختيارك ما هو الصبر. ولعل يكتفي بهذا القدر، نظر لأن الأسئلة يبدو أنها قد تأخذ وقت أطول، وأكتفي بهذا القدر، ولكن في هذا الحقيقة طويل ويحتاج إلى مزيد وقت ومزيد عناية، لكن لعل ما قدمت فيه شيء من الفائدة، وأكتفي بهذا القدر وأقول هذا القول، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نشكر لمعالي الشيخ صالح على ما أفاد به وأجاز من تبيين وإيضاح لذكر وسطية أهل السنة والجماعة. نبدأ بالأسئلة. سائل يقول: بعض الناس يقول عن أهل السنة والجماعة أنهم جماعة متزمتة لا يؤمنون بالتطور، وأن قضايا العصر تحتاج إلى التطور ومسايرتها، فما هو رد فضيلتكم على هذا الإشكال؟ على كل حال، لا يعني مثل هذا يقال فيه وفي غيره، فهذا يقال متزمت وهذا يقال متساحب، لكن العبرة بالواقع، والعبرة بالشيء المعاش. أما مثل هذه التهم ماذا تقول فيها؟ لأنك أمام فيما يتعلق بالدين وثوابته وضوابطه وقواعده أمر فيه جلي، هذا حلال وهذا حرام، وفيما يتعلق أيضا لأن الإسلام له في كل حادثة فتوى وله في كل نازلة حكم، لا شك في ذلك. وإذا المسلمون رجعوا في أمورهم إلى أهل العلم فإن الأمر يكون جليا ويكون منضبطا، ولكن مع الأسف وبخاصة في الوقت الحاضر تغير كثير من الأوضاع، ولا سيما فيما يتعلق بتواصل الناس وتواصل العالم، بمعنى أنه كما يقال أصبح العالم شبه يعني قرية واحدة أو مكان واحدة. ولهذا أيضا في ما يتعلق خاصة في وسائل الإعلام المتعددة، سواء فيما يتعلق بالقنوات الفضائية أو ما يتعلق شبكة المعلومات العالمية وغيرها، أصبح التواصل بشكل، ومن هنا تأتي البلبلة بالحقيقة. ومثل هذا لا تستطيع يعني أنا لا أزعم أنني إذا قلت قولا سيكون قولي فصل، أو حينما أقول فلان فلهذا السائل جزاه الله خير حين قد يأخذ بما أقول مثلا، غيرك لم يأخذ بما أقول، فليس مثل هذا لا أظن يحسن بمثل إنذار هذا السؤال، إنما قد يكون تعين على علماء خاصة أن فعلا ينظروا في المتغيرات وكيف بيان الحق للناس، لأن مع الأسف في وسائل الإعلام هذه كل أو كثير منهم يهرف بما لا يعرف، ويتحدث أناس غير متخصصين البتة لا يفقهون في دين الله شيئا، بعضهم قد يكون عنده عاطفة إسلامية أو كما يقول مفكر إسلامي أو عنده ثقافة إسلامية، هذا لا يكفي، يتحدثون حديث وناهيك أنهم يأتون به بمقابل واحد أيضا منحرف يعني شيوعي صرف أو له مواقف صرف مناوية للدين وأهله، هذا كله لا يمكن. أولا مثل هؤلاء لا يعول عليه، لكن ينبغي أهل العلم الراسخين والربانيين أن, أن, أن, أن, أن يكون لهم حقيقة نظر في توعية الناس وتنبيه الناس ورد الناس إلى الحق ووقايتهم من كثير من هذه البلاء. سؤالان متشابهان، يقول أول منهما: فيما يتعلق بالأسباب، يأخذ بعض الناس بعض الأسباب بل أدنى الأسباب ويترك أعلاها، وخاصة في بعض الأمور التي يمكن اتخاذ أسباب عدة لإيجازه وإنجازه. لو اتخذ أسباب أو أسبابا أعلى يضمنها الشرف. السؤال الآخر يقول: هل بذل سبب واحد يكفي إذا لم ينفع، أم بذل أسباب أخرى واجب مع فشل السبب الأول؟ أكو على السؤال غير واضح في لكن لا لكن فيما يتعلق بالأسباب، الإنسان هو حاكم نفسه ومعلم نفسه. إذا كان الإنسان كسول غالبا يرجع الأمور فعلا إلى, إلى, إلى, إلى الآخرين أو يجعل التبعات على الآخرين، وإذا كان ذا همة وعزيمة فغالبا يطبق كل ما يرد في خاطره. القضية ترجع إلى همة الإنسان، وإلا مطلوب منه أن يطرق كل باب وأن يبذل كل سبب، ولا أظن أن هناك سببا واحدا في كل أمور الدنيا، ما في سبب واحد، إنما إذا وجدت أن هذا السبب قد استغلق عليك فانتقل إلى شيء آخر، أو حتى هذا الطريق استغلق عليك فاذهب إلى غيره، أو هذا النوع من الذي توجهت إليه إن كان عملا إن كان زواجا إن كان صنعة، إذا هذا الباب ما أفلحت فيه وبذلت جميع أسباب موصل غيره ثم لم يصل فإنما آخر معروف. فالناس في حياتهم ومعاشهم يستطيعون يتصرف، أما الكسول أو الاتكالي هذا هو الذي غالبا يقول حاولت ثم استطعت. ولهذا البيت المعروف أخلق بالصبر أن يظفر بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ. لا شك الإنسان أن يدمن القرع ويكثر، وحتى من طرائف ما ذكر أهل العلم أنه فعلا أن الله عز وجل إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. الله عز وجل يعطيك لو شاء أعطاكم أسرة، لكن الحاح وبذل السبب. ومن ذلك أيضا ما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بمريم عليه السلام حينما أمر الله عز وجل أن تهز جذع النخل حتى أفتق، فقال ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي بجذع النخل يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. فالله عز وجل كان بإمكانه يسقط عليها بدون هزه، لكن تعليم بالأسباب. فالمقصود أن التوجه نحو بذل قدر ما تستطيع من أسباب وطرق ما تستطيع من أبواب، هذا هو الذي يفعله أصحاب الهمم الحادثة. يقول: هناك من يذهب إلى أن المسلمين بحاجة إلى توحيد الصفوف وأن اختلفت توجهاتهم، ويقول بأن تقسيم المسلمين إلى فرق من شأنه أن يضعف وحدتهم فلا يتمكنوا من الوقوف في وجه أعدائهم من أهل الكفر، فما الموقف من هذه الدعوة؟ لا شك أن تحري الحق مطلوب من كل أحد، ويلزم الإنسان أن يتحرى الحق وأن يسأل الله عز وجل أن يبصره بالحق وأن يجعلها وأن حتى يغدو مستقيم. وأيضا قضية أن يتصور أن يجتمع الناس على على على طريق واحد، أيضا هذا مما لا يتصور تحققه، فالاختلاف موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه أمة ستختلف على 73 فرقة، حتى بعض العلماء قال هذه الفرق الكبار، ولا لو ذهبت تعدد الفرق ومشتقاتها لوجدت أكثر من ذلك. فوجود الاختلاف هذا وارد، ولكن حق المسلم أن يتحرى الحق وأن يسأل، وإذا اجتهد وتحرى الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه إلا على جهده وبذله وتحريه، وخاصة ما يتعلق بالعامة. أما العلماء فشأنهم أكبر. وقضية أي التصور أن كما قلت أن يجتمع الناس هذا بعيد، لكن يمكن ما يسمى التعايش، التعايش شيء، لكن ومع هذا لابد أن تبقى دعوة الحق، وأن أهل الحق مسؤوليتهم أن يدعوا إلى الحق وإلى دين الله على بصيرة. يقول: ما هو الضابط في الوسطية عند أهل السنة والجماعة في طلب العلم وتحصيله؟ في بعض أمور كما قلنا في الإحسان، الإحسان مثالي بمعنى لا يكاد ينتهي، لا ينتهي وصوله. وهنا تأتي قضية أصحاب الهمم العالية، أين يتنافس الناس وأين يتنافس الشرفاء، بل أين يتنافس المؤمنون؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون، فولمثل هذا فليعمل العاملون. فالعلم شيء عالي، ولا أظن أن هناك وسطية في طلب العلم من حيث التحصيل والقوة وبذل الجهد. أما تحري العلماء الثقات، نعم هذا معروف، تحرى الحق والعلماء الثقات تأخذ، لكن العلم تطلبه حتى تلقى الله عز وجل، ولا ينتهي العلم ولا ينتهي أبدا، وهذا معروف، من ظن أنه قد علم فقد جهل. وإنما كما قالوا: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، هذا تنافس شريف، ولا أرجو أن لا أكون مغاليا إذا قلت أنه لا وسطية في العلم، إنما ترقى إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى من حيث ما تريد، طبعا العلم الشرعي والعلم الصحيح والعلم المباح، وطبعا العلم المباح كثير، علوم الدنيا في ألوانها مما هو الله شرعا، أو العلم الشرعي هذا أيضا، مع أن أيضا نسيت أن أقول في قضية العبادة في الإسلام قضية أن العادة بالنية تصبح عبادة، وهذا أيضا مسلك مثال في الإسلام واسع، وأن العادة بالنية تصبح عبادة. فحتى علوم الدنيا مثل الطب والهندسة وغيرها هذه لا شك أنها محمودة وطيبة وعلوم شريفة، لكنها دنيوية، لكن إذا كان لك نية صالحة بخدمة المسلمين وعلاجهم، وأيضا كذلك يتعلق بالصيدلة مثلا أو غير المصنوعات، بحيث تأتي بأمور مباحة وتجنب المسلمين الذي المشتبهات، هذا شيء تحول إلى عبادة وأصبح من أشرف العلوم دينا ودنيا. المقصود هو أن طلب العلم فيما يتعلق بحصول الوصول إلى المنتهى لا وسط فيه، بل حتى قال العلماء أن العلم لا يبقى على حال، إن تركته ينقص، ما ليس إذا تعلمت يبقى على مستواه، لا، إما أن يزيد بالتعلم وإلا أن ينقص، ما يمكن يبقى، ما يبقى على مستوى ثابت. يقول: البعض عندما يسمع عن حدوث زلازل أو فيضانات في بلاد الكفار فإنه يدعو عليهم بالمزيد، وإذا قلنا له لماذا تتمنى لهم المزيد قال: لأنهم كفار، فما رأيكم بهذا؟ والله لا يبدو أن هذا مناسب، إنما أسأل الله السلامة، يسأل الله السلامة والدعاء على على على الكفار على على غير جهة التعيين لا مانع، نعوذ الله على الظالمين، نعوذ الله على الكافرين، لكن يدعو على معينين لا، والمسلمين بالله عام، فتدعو على معين لا تدعو على معين، سواء قطر معين أو جهة معينة، إنما تدعو على الكفار وعلى الظالمين وعلى، لكن لا يدعو لا لا لا لا لا, لا يلعن معين ولا يدعو على معين. يقول: هل التوبة تكون معتمدة على توفيق الله فقط أم على مشيئة العبد بعد مشيئة الله جل وعلا؟ لا شك أن توفيق الله عز وجل هو الذي يؤمله العبد، هو الذي يؤمله، لكنك لو تأملت بشروط التوبة التي ذكر العلماء لا وجدت أن عمل العبد فيها بين، وهو الإقلاع عن الذنب فعلك، العزم على ألا تعود هذا فعلك، الندم على ما فعلت هذا فعلك، هذا كله فعلك أنت، فلا تكون التوبة إلا هذه الشروط، وهذه الشروط هي فعلك، ولا لا شك أن طبعا التوفيق بالله عز وجل، وهذا معنى قولنا أنهم يجمعون بين الأسباب والتوكل ويربطون ويضبطون بين الأسباب والتوكل، فأنت تفعل السبب تقلع وتندم وتعزم على أن لا تعود، ولو وقعت تعود مرة أخرى وتتوب هكذا، تعود وتتوب وتستغفر هكذا. يقول: ذكرتم أن منهج السلف أهل السنة والجماعة دائما يدعون ويذكر بعضهم بعضا بالعقيدة، لكننا نلحظ في هذا الزمن ضعف هذا الجانب، حيث ضعفت التربية المنزلية، وحصل في بعض المناهج الدراسية ما يضعف جانب التوحيد، إضافة إلى تسلط الإعلانات لنشر ما يفسد العقيدة من أفلام وغيرها، فما توجيهكم للدعاة ولغيرهم في هذا؟ في غالبا هذه هي مهمة الدعاة، الدعاة والعلماء ولا شك المناهج أيضا، لكن البيوت لا شك أن، لأن عادة إذا كان البيوت فيها طلبة علم وأناس على مستوى علم جيد، لكن يعني قضية التذكير بالتوحيد وتعليم التوحيد وتربية الناس على التوحيد هذا الذي يتعاهدها العلماء ومن في حكمهم من المعلمين والمناهج، لأن العامة يعني قد لا يفقهون، أحيانا يقع في الخطأ ولا يدري، وإنما مهمة العلماء ومن في حكمهم من المعلمين وأصحاب التوجيه والتربية والذين لهم تأثير في توجيه المجتمع هذه مسؤوليتهم، ولا شك أيضا ما أثر إليه السائل الفاضل فيما يتعلق بالمؤثرات الأخرى الخارجية لا أثر حقيقة فيما يتعلق بالأفلام أو البرامج التي خاصة من إذاعات أخرى ووسائل إعلامية أخرى، سواء صحافة سواء قنوات سواء إذاعات أو غيرها، لا شك أن لها تأثير كبير، ولهذا ينبغي كما قلت قبل قليل ينبغي أن ينظر أهل العلم والتعليم في في في في في كيفية مراجعة كثير من الأمور في سبيل أن أن أن أن أن, أن وقاية الناس من قدر المستطاع من الآثار السلبية في مثل هذه الوسائل. يقول: يواجه كثير من الشباب الذين من الله عليهم بالهداية بمشكلة وهي الصحبة، فإن استمر مع صحبته السابقة فقد يعود وينتكس، وإذا صاحب صحبة صالحة أخيار فإنه قد يواجه مشكلة أخرى وهي ممانعة الوالدين من الاستمرار في هذه الصحبة خوفا من الغلو كما يزعمون، فيعيش الشاب في فراغ وصراع نفسي كبير، أفيدونا بما من الله عليكم من علم كيف الخروج من هذه الحيرة؟ أما أن تترك القرآن السوء فهذا لا بد منه، وقد تتركهم تركا كليا، وقد يكون فيه نوع من لحد ما التلطف، لكن لا بد أن تتركه ولا بد أن تتجنب كل ما هو به من سوء، ولا شك أن أن أن الحق في أن تصل أن أن أن تصحب أخيارا وأن يكون لك أصدقاء فضلاء. والذي يبدو لي أن أن أن أن يعني ينبغي أن يكون لك أنت تأثير على والديك. كيف؟ أنت كنت في حال لما كنت مع أصدقاء السوء، الآن لا شك أنهم لاحظوا عليك تغيرا وهذا أمر حسن، لكن ينبغي أن يلحظوا عليك تغيرا فيما يتعلق بعلاقتك بهم، بمعنى أن يزيد إحسانك لهم وأن يزيد برك وحسن تعاملك، وأن يظهر عليك مزيد صلاح وبر فيما يتعلق بحقهم في أمك وأبيك وإخوانك وإخوانك، بحيث أنت الذي مثلا تسعى في أمور البيت إذا تيسر لك، مثلا حوائج البيت تأتي بها معك، ملاحظة إخوانك فيما يتعلق بشؤونهم الدراسية، بمعنى أن يلحظوا عليك تغيرا إيجابيا فيما يتعلق بأمور البيت وسلوكياته. تأكد أنه سوف يرفع شيء كثير، أما أن مجرد تغير أنك كنت أولا مباسط وتتحدث ثم لما التزمت كما يقال أصبحت رجل لا تتكلم ولا تتحدث وتنزوي في زاوية من البيت، صحيح، إنما حقهم أن يروا فيك تغيرا إيجابيا نحو حسن العلاقة معهم، صلاح وأدب واحترام وخدمة وبر قد ما تستطيع، باللحظ وباللفظ وبالتقديم من خدمات وهدايا إذا تستطيع، في ممكنتك شيء من ذلك، تحسن علاقتك بإخوانك، تمازحهم، تسمعهم، يكون أكثر أوقاتك وساعاتك مع أهلك، أشياء يعني يرون تغيير إيجابي، بهذا تستطيع أن تؤثر. أما أن مجرد تغير كنت أولا مباسطا ومتساهلا ومتسامحا ثم أصبحت كما يقولون دخل مطوع ورجل معقد، ما يصلح، يجب أن تتغير كثير فيما يتعلق بحقوق والديك وإخوانك.